ويستحب للطائف أمور. أولها أن يكون طوافه على طهارة، لكن لو قدر أن وضوءه انتقض وهو يطوف بالبيت أو قبل الطواف بالبيت بقليل بعد أن دخل الحرم، فإن أكثر كثيرا من أهل العلم يرى أنه يلزمه أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ. والحق أنه لا يلزمه ذلك، إذ أن اشتراط الطهارة هنا صعب جدا أن نجد دليلا ينهض به، وما تمسك به الأوائل الفضلاء الأجلاء في القول بوجوب الطهارة والوضوء للطواف بالبيت لا نجد معهم دليلا قويا. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا العلامة ابن عثيمين، وعليه بعض أهل العلم من السلف والخلف، وهو الحق إن شاء الله، خاصة في مثل هذه المواطن التي يزدحم فيها المطاف بالطائفين. والمقصود الأكمل أن يكون المؤمن على طهارة من الحدث والخبث، وأما من الخبث فلا بد، أما من الحدث فقد بيناه.